إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم آيات الله جل وعلا تعاقب الشهور والأعوام وتوالي الليالي والأيام، وينبغي للمسلم العاقل الفطن أن يغتنم أيامه وأوقاته في طاعة الله وفيما يقربه إلى الله جل وعلا، كما ينبغي للمسلم وهو يعيش سنة منصرمة ماضية أن يحاسب نفسه على هذه السنة التي ستمر، وعلى المسلم أن يستحضر وأن يتذكر ما قدم فيها من أعمال، فإن كان خيرا حمد الله وشكره وسأله المزيد من فضله، وإن كان شرا تاب إلى الله وأناب إليه واستغفره. عباد الله، لم تبق إلا ساعات قلائل وسنودع سنة هجرية وعاما هجريا مضى، وهو عام 40,400، وسنستقبل عاما هجريا جديدا وهو عام 41,400 من هجرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وتعلمون يا عباد الله بأن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو أول من أرخ للمسلمين بهذا التاريخ الهجري، فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن الشعبي رحمة الله عليه قال: كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب: إنه تأتينا كتب ما نعرف تاريخها فأرخ، أي ضع لنا تاريخا. قال: فاستشار عمر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: أرخ بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال البعض الآخر: أرخ لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: بل أؤرخ لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل. فهكذا أرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لهذه الأمة بهذا التاريخ الهجري العظيم المبارك. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب التاريخ، من أين أرخ التاريخ؟ يعني كيف جاء هذا التاريخ الهجري؟ قال: باب التاريخ، من أين أرخ التاريخ؟ ثم روى رحمه الله بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، أي لم يحسبوا التاريخ، لا من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ولا من وفاته ولا من ولادته. قال سهل رضي الله عنه وأرضاه: ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. إذن فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما وضعوا تاريخا لهذه الأمة، اختار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكون هذا التاريخ من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وهذا يدلنا عباد الله على أن هذه الهجرة، أو على أن هذه الهجرة النبوية، من أعظم الأحداث التي وقعت في تاريخ الإسلام. ولذلك اختارها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تاريخا لهم ولأمتهم. وتعلمون جميعا يا عباد الله بأن الهجرة تتمثل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث هجر النبي عليه الصلاة والسلام مكة، لأنه في ذلك الوقت كان يغلب عليها الكفر والشرك، وكان يغلب عليها الكفار والمشركون. فهجر النبي عليه الصلاة والسلام الشرك وأهله، وهجر الكفر وأصحابه. وهذه الهجرة التي وجبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضوان الله عليهم، يجب أن نعلم عباد الله بأن هذه الهجرة لا تزال واجبة على كل مسلم إلى قيام الساعة. فالمسلم عباد الله يجب عليه أن يهجر الكفر والشرك، وأن يهجر الكفار والمشركين، كما أن المسلم يجب عليه أن يهجر البدع والمحدثات، وكما أن المسلم يجب عليه أن يهجر الذنوب والآثام والمعاصي، وأن يهجر العادات القبيحة والعادات السيئة، فكل ما هو قبيح وكل ما هو شر إلا والمسلم مأمور بهجرانه. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر، أو قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن فالمسلم هو من سلم المسلمون من لسانه لسانه ويده. والمهاجر كما قال صلى الله عليه وسلم هو من هجر وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولتعلم عباد الله بأن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت نقطة تحول مهمة جدا في التاريخ الإسلامي وفي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت هذه الهجرة يا عباد الله أعظم نصر تحقق في الإسلام، بل هذه الهجرة كانت ميلادا جديدا للإسلام. ولذلك عباد الله فإن هذه الهجرة هو أعظم حدث حدث في تاريخ الإسلام. ولذلك كما أسلفت اختار الصحابة رضي الله عنهم أن يضعوا تاريخهم بهذه الهجرة النبوية. وهذه الهجرة النبوية يا عباد الله ينبغي لكل مسلم أن يقف معها وقفة دراسة وتأمل وتدبر ليستخلص منها العبرة والدروس والفوائد، فإنها تتضمن الكثير من ذلك والعديد من الدروس والعبر والفوائد. فهجرة النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله مثل رائع للثبات والصبر والتحمل، وهي مثل رائع أيضا في التضحية لإعلاء كلمة الله جل وعلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هاجروا وهجروا وتركوا أوطانهم في سبيل إعلاء كلمة الله، والكثير منهم يا عباد الله ضحى بماله وبأهله وبولده من أجل نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله جل وعلا. كما أن من الدروس التي تستخلص وتؤخذ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق باتخاذ الأسباب والتوكل على الله جل وعلا، فإن هذا المعنى يتضح جليا في هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام جميع الأسباب التي أتيحت له من أجل نجاح هجرته عليه الصلاة والسلام ووصوله إلى طيبة وإلى المدينة سالما معافى. وكان في ذلك من أعظم المتوكلين على الله جل وعلا في تحقيق هذا الهدف وفي تحقيق هذا النصر. أيضا من الدروس والعبر التي تستخلص من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالدراسة والتخطيط والتدبير، فعلى المسلم أن تكون حياته كذلك فيها من الدراسة وفيها من التدبير والتخطيط ما يمكنه بإذن الله جل وعلا للوصول إلى أهدافه وغايته. فهجرته عليه الصلاة والسلام حصل فيها ما ذكرته من الدراسة ومن التدبير ومن التخطيط، ما جعل هذه الهجرة تنجح بإذن الله جل وعلا وبتوفيق منه سبحانه وتعالى. كما أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها درس عظيم فيما يتعلق بالإخاء بين الصحابة وبين المهاجرين والأنصار، فهي مضرب لإخاء الصحابة رضي الله عنهم وتآزرهم وتنصرهم إلى غير ذلك من الدروس والعبر الكثيرة التي يمكن للمسلم أن يستخلصها من هذه الهجرة النبوية العظيمة المباركة. أيضا يا عباد الله، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أرخوا لهذه الأمة بالتاريخ الهجري، لا شك أنه كانت في زمانهم تواريخ، كانت هناك أمم وكانت هناك حضارات قائمة لها تواريخها، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختاروا أن يؤرخوا لهذه الأمة وللمسلمين بالتاريخ الهجري. وهذا التأريخ من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نستفيد منه درسا عظيما إخواني الكرام، وهو أن المسلم في هذه الحياة الدنيا لابد أن يكون متميزا بدينه وبأخلاقه وبعاداته وكل ما يجعله متميزا عن سائر الأجناس والأمم، وخاصة عن الكفرة والمشركين. فالصحابة رضي الله عنهم لم يختاروا لنا تاريخا كان يؤرخ به الفرس أو كان يؤرخ به الروم أو كان يؤرخ به غيرهم من الأمم، بل اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه تاريخا يربط هذه الأمة بدينها وبعقيدتها وبنبيها عليه الصلاة والسلام. وكل هذا عباد الله يدل على أن المسلم يجب أن يكون متميزا عن سائر الأمم، لا متشبها بالكفار والمشركين وباليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الأمم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يا عباد الله، من المناسب أيضا بمناسبة قدوم شهر الله المحرم، وهو الشهر الذي اعتاد فيه أهل بلدنا على إخراج زكاة أموالهم، كان من المناسب أيضا أن أذكر نفسي بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين والإسلام، وبهذا الركن الركين من أركان هذا الدين والإسلام. فتعلمون عباد الله بأن إخراج الزكاة ركن من أركان هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث. وقد قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا فينبغي للمسلم أن يحرص على أداء هذه الشعيرة وعلى إخراج زكاة ماله، فإن إخراج هذه الزكاة يا عباد الله يطهر النفس أولا ويطهر المال ثانيا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على إخراج هذه الزكاة وعلى أداء هذه وعلى أداء هذا الواجب حتى تبرأ ذمته عند الله تبارك وتعالى. وموضوع إخراج الزكاة سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الوقت والحين